بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان دور علماء وأمراء الدولة السعودية في حماية العقيدة السلفية، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى يوم الجمعة السابع من شهر ربيع الآخر عام 35 هجرية بمكتب الدعوة والإرشاد بمحافظة رماح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فمما لا شك فيه أن كل عاقل يسعى إلى العزة والقوة والمنعة والرفعة والسؤدد في الدنيا، وكذلك يسعى إلى الفوز عند الله جل وعلا في الدار الآخرة. وهذا الذي قلته في هذه الكلمات هو الذي قامت عليه هذه الدولة، فإنها من أول لحظة التقى فيها الإمامان، التقى فيها القلم والسيف، التقى فيها العلم والسلطان، التقى الإمامان المحمدان المجاهدان المجددان لدين الله تبارك وتعالى. الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التيمي المجدد لدين الله جل وعلا في جزيرة العرب في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، وكذلك الإمام المجاهد الناصر لدين الله محمد بن سعود أمير الدرعية حين ذاك رحمهما الله تعالى وغفر لهما وأعلى في الجنة منزلتهما وجزاهما عنا وعن الإسلام والمسلمين وعن أهل السنة والتوحيد خاصة خير ما جزى به المصلحين عن أمتهم. التقيا فقال محمد بن سعود رحمه الله لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أبشر بالعز والنصر والنصرة. فقال له: وأنا أبشرك بالعز والتمكين. فهذا بشره بنصرة دين الله الذي عندك من العلم سننصره وننشره، فأبشر بالنصرة. فقال له محمد بن عبد الوهاب: وأنا أبشرك بالعز والتمكين. فقامت هذه الدولة على هذه الدعوة، دعوة التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فوعد الله أهل التوحيد فإن الظلم هنا هو الشرك. فلم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني شرك، كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله حينما قال له الصحابة عند نزول هذه الآية: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال: ليس الظلم الذي تعنوه، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تحل الأمن محل الخوف في الدنيا وفي الآخرة، ويحل هذا الأمن بسبب التوحيد. فنحن ما حل ببلدنا هذا الأمن بعدما كانت إمارات وقبائل متفرقة متحاربة متناحرة، لا أمن ولا إيمان إلا من رحم الله، قلة قليلة الذين هم يعرفون التوحيد، ولكن لم يتهيأ لهم في إظهاره ونصرته والجهاد في سبيله ودعوة الناس إليه ما تهيأ للإمام محمد الوهاب رحمه الله. قام هذا التوحيد فتوحدنا به على عقيدة صحيحة في دولة مسلمة، إذ لما اجتمعت القلوب على اعتقاد واحد سلمت لرجل واحد. لماذا؟ لأن هذا التوحيد يجمع أهله على كلمة الحق والهدى، يجمع أهله على الإسلام والسنة. وإنه من المعلوم والمتقرر عند أهله ما قاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فاجتمعنا على كلمة التوحيد التي أورثتنا الإيمان في قلوبنا والأمن في دورنا، وانطلقت هذه الدعوة المباركة تبني وأهلها يبنون. فالعلماء يعلمون الناس ويبينون لهم شرع الله جل وعلا، يبينون التوحيد ويبينون للناس الشرك الذي يناقض التوحيد من أصله وهو الشرك الأكبر، ويبينون لهم الشرك الذي ينافي كمال هذا التوحيد وهو الأصغر، ويبينون لهم الأحكام الحلال والحرام، ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، ويبينون لهم الأحكام الشرعية في جميع مناحي الحياة، وينفذ ذلك السلطان. فمن استجاب بدافع الإيمان طواعية فالحمد لله وبها ونعمت، ومن أعرض وولى وسعى في حرب هذه الدعوة والتفلت من دين الله يقومه سيف السلطان. دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجد، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا السيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا قومه: أنذر عشيرتك الأقربين، ما تقولون لو قلت لكم إن خيلا بعد هذا الجبل تصبحكم أكنتم مكذبين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني رسول الله إليكم. قام له عمه عبد العزة ابن عبد المطلب أبو لهب، قال له: تبا لك، ألهذا دعوتنا؟ فما هي إلا أيام قلائل وإذا به يدخل فاتحا صلى الله عليه وسلم. ما تقولون؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فهكذا الحق يعرف، فمن كان جاهلا يتعلم ويقبل عليه ويستفيد وينتفع، ومن كان محاربا معاندا ساعيا في الإضرار بالمسلمين فليس له إلا السيف. فسيف السلطان يعز الله سبحانه وتعالى به هذا الدين، كما قال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه في الأثر الصحيح عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني عند من لم تنفعه الذكرى ولا يصلح معه الوعظ فيأتي به السيف وتأتي به القوة، أو يكفي الله المسلمين شره. قامت هذه الدولة على الإيمان، فحل بفضل الله ورحمته الأمن في الأوطان، وتوحدنا على كلمة سواء، ونحمد الله جل وعلا على ذلك. وجزى الله عنا الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود وعلماء هذه الدعوة من أولهم إلى آخرهم، وحكام هذه الدولة في أطوارها الثلاثة من أولهم إلى آخرهم، جزاهم الله عنا خير الجزاء، ورفع درجاتهم في جنات النعيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الموجودين من بقايا أهل العلم الحاملين لهذه الدعوة، وآل سعود الحامين لهذه الدعوة، فالدعوة بين حاملين لها مبينين وحامين لها ومنفذين، فهؤلاء عندهم شرف البيان وهؤلاء عندهم شرف تنفيذ هذا البيان، وأطرى الناس عليه المعاندين خاصة بالسيف والسنان. جزاهم الله عنا كل خير. قامت الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة، ونحن نقرأ والله الحمد ونرى ونعيش في هذه الآونة وهذه الفترة مؤامرات كثيرة جدا علمنا يسيرا تكشفه الأيام وما خفي أكثر، ولكن إن الله جل وعلا قد بشرنا بقوله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هؤلاء هم الذين تقدم في الآية قبل أن الله سبحانه وتعالى يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ويبدلهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فنحن أبدلنا الله بعد خوفنا أمنا، وبعد فرقتنا ألفة، وبعد حربنا وتناحرنا أخوة وتآلفا، وبعد جهلنا علما، فعشنا هذا الخير العظيم. فالذي يسعى في إعادة الشر وهدم هذا البناء ساع في الفتنة من الجانبين، أهل الأهواء والبدع الذين يحاربون هذه الدعوة، وأيضا أهل الانحراف الشهواني من الملاحدة والزنادقة، سمهم ما شئت، علمانيين، ليبراليين، قوميين، سمهم ما شئت بما يسمون به أنفسهم. فكل من سعى لزعزعة هذا الأمن ومسح هذه العقيدة والإيمان فهو من المفسدين في الأرض، يجب أن يؤخذ على يديه، يكشف أمره ويهتك ستره العلماء، ويقوم بإيقافه وتطبيق حد الله عليه الحكام. بهذا تصلح البلاد ويأمن العباد وينتشر الخير ويعم في الحاضر والباد. ونحن لسنا بحاجة إلى دعوات ولا جماعات ولا أحزاب، كما قلت لكم عندنا هذه الدعوة المباركة، فيجب علينا أن نتمسك بها وأن نقوم ببيان محاسنها كما قام أسلافنا مشايخنا وأشياخهم وأشياخ أشياخهم، كما هو مدون في كتبهم ورسائلهم. ونحث الناس على التمسك بدين الله في الأصول والفروع، مبينين حال أهل الأهواء والبدع أهل الشبهات، ومبينين حال أهل المجون والفجور أهل الشهوات، فإن أولئك لهم هدف وهؤلاء لهم هدف. الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا عن الثاني، عن أصحاب الشهوات، بأنهم يريدون أن نميل ميلا عظيما، فهؤلاء لن يقفوا عند حد، ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، يقيم لكل من قام منهم من يكشف أمره ويهتك ستره. وهكذا أهل البدع قال الله فيهم محذرا منهم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ما يذكر إلا أولو الألباب، على قراءة الوقف. هؤلاء حذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما خاطب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقوله: فإذا رأيت الذين يتبعون من ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله أو فأولئك الذين سمى الله احذروهم. فهؤلاء أهل الأهواء والشبه، وهؤلاء أهل الشهوات، كل واحد منهم يسعى جاهدا. وترونهم أنتم في هذه الآونة فيما يسمى بالربيع العربي، اتحدوا أهل الشهوات وأهل الشبهات، أهل الأهوى والبدع تنازلوا عن الإسلام الذي يقولونه ويدعون إليه في الدساتير الوضعية، والنص على أن الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع في بعض الدول أو أحد مصادر التشريع في البعض الآخر، تنازلوا عنه لأهل الشهوات، ما عاد فيه، لا هو المصدر الوحيد ولا هو أحد مصادر التشريع. فأين دعوتهم للإسلام هذه التي يقولونها؟ أيوة، فاتحدوا جميعا، لكن عدوهم المشترك نحن أصحاب التوحيد الصحيح، كلهم يتآمرون علينا، أصحاب الشهوات وأصحاب الشبهات. فالواجب علينا أن نحمد الله جل وعلا على نعمة الأمن في الأوطان والإيمان في القلوب، وعلينا أن نتفقه في هذا الباب، في هذا الباب، وأن نعلم أننا لن نصل إلى ما كان عليه أسلافنا إلا بسلوك طريقهم الذي سلكوه. فالرجوع الرجوع معشر الأحبة وكل من يسمع هذا الكلام إلى ما كان عليه أولئك رحمهم الله، أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. فالواجب علينا جميعا أن نحمد الله على هذه النعمة، وأن نكون عونا لعلمائنا وأمرائنا في القيام بأمر هذا الدين كما أمرنا الله تبارك وتعالى، ونعيش متعاونين على الخير والهدى وعلى البر والتقوى، ونعلم أن الثقب الصغير إذا فتح للشر فقد جاء الشر الكبير، فعلينا أن نأخذ على يد كل مبطل بأن نرفع أمره إلى من ينبغي أن نرفعه إليه، علماء وأمراء، لا نستحي في ذلك ولا نخشى إلا الله، لأن الشر إن تهاونا فيه بدعوى أن يتكلمون في ويقولون عني مباحث ونحو ذلك، عما الشر الجميع. نحن ننطلق من الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا رأينا شرا وجب أن نبلغه لأئمة المسلمين الذين لهم علينا الولاية والسمع والطاعة، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليقولوا فينا ما قالوا. نحن أصلا ندين لآل سعود بالولاية الشرعية، وأعطيناهم البيعة الشرعية، فنحن ما نتخفى بهذا حتى لا يقال عنا كذا وكذا. لهم علينا السمع والطاعة، لهم علينا الولاء في المعروف، لهم علينا أن ننصرهم في الحق والهدى، لأنهم ناصرون لدين الله تبارك وتعالى. فكل من يقول خلاف هذا القول هذا سفيه أو عدو مغرض، فلا تلووه أعناقكم ولا تعطوه أبسماعكم، لأنه إنما يسعى في الإضرار بكم. نحن نتدين لله جل وعلا بالسمع والطاعة لأئمتنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم لكل خير. وما هذا القرار الذي صدر مؤخرا إلا موقف شرعي صحيح من هؤلاء الذين ليس لهم في الأمر ناقة ولا جمل، لا هم علماء احتاجهم الناس في الفتوى والتعليم، ولا هم أمراء يقودون الناس ويقودون القافلة، فلا دخل لهم، فكيف يجيشون أبناء المسلمين ويأخذون فلذاتهم فلذات أكبادهم بدعوى الجهاد الذي لم ينطبق فيه ولا شرط من شروط الجهاد الصحيح، ويذهبون بهم إلى بلاد نعلم جميعا ما يجري فيها، ونعلم من يتأمر عليهم في تلك البلاد. هذا كلام فارغ، كلام ساقط في ميزان العقلاء، وقبل ذلك في ميزان العلماء. فالعلماء لا يرون عليه علامات الشرع، والعقلاء لا يرون فيه علامات العقل. والشرع أعظم مرشد في ظلمة الجهل البهيمة، والعقل يتلوه ولولاه لكنا كالبهيمة، فاتبعهما ولمن لحاك عليهما يعني ذمك وعابك قل يا بهيمة يا جميل اكفف. هذا الكلام لا يصلح أن يصدر منك. فنحن نقول إن هؤلاء الذين يريدون أن يفرقوننا إلى جماعات ونحن على دعوة واحدة سواء، أمركم رد عليكم. ونقول لهؤلاء الذين يريدون أن ينزلوا بالأمة إلى الرذيلة إن أمركم رد عليكم. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما فيه الخير لهذه البلاد، ولما فيه الخير لعموم المسلمين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا، ويوفق علماءنا، ويوفق شبابنا، ويوفق أولادنا جميعا لكل خير، وأن يجنب بلادنا وبلاد المسلمين كل شر، وأن يقطع دابر المفسدين، وأن يعلي راية الإسلام وعز المسلمين، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. لازم أفر الله ويا أبدا ذبحني البرد. لا لا تدفى الحديث يدفي. ما والله غير تشارك. لا لا ما نبعد، ما أنت برادني، ما أنت برادني أبد، ما أنت برادني أبد. سم نبي نسمع منك، تعذرنا ما نبعدك أبد أبد. أنا مع الشيخ الأخوان ذبحهم البرد وحنا. لا يا رجال يدفيهم إذا قال البرد يا شباب. لا أصدقوا الله يا شباب، أصدقوا أصدقوا نعم صادقون إن شاء الله كلهم. اللي بردان يجي يعطي عباسي أبد. جزاك الله خير أبدا، ما نكتر على الشباب. لا لا أبدا أبدا، بنقوم الحين بعدك بس أبد. في كلامك الخير والبركة والنفع إن شاء الله، وأنا خاف أن يكثر الكلام وينسي آخره أوله. سلام كم؟ يا الله الحمد لله. أنت سنن. هو لا. سامح. يا الله هذه لك. تشرف محمد. كل يعطي إخوانك. خلوا إخواني يسولفون مع بعض. بعضهم. لا ما يصلح. المجلس واحد ما يصلح السوالف فيه معتاد. لا ما يصلح. بعضهم ما لقي بعض من سنين والله جزاهم الله خير. الحمد لله. حريصين على. أسأل الله التوفيق. السؤال والأخبار. الشيخ الله يخليك. أنا من كلمة الشيخ أبد الله أبد سم استعن بالله. أنا ضيوفنا عليك، كلنا ضيوف جايين الله عز وجل. الشيخ صالح الشيخ عطش إذا في شيء ولا تعقيب أو سؤال عن شيء هاته. في أسئلة يا شيخ ما قرأت عليه. إذا في سؤالات الأسئلة ما قرأت عليه يكتب السؤال ويؤتى به. وين باقي الأسئلة؟ عند الشيخ زي أبو محمد. هذا قد أجبنا عليه. عندي سؤال يا شيخ، هذا يكون فاسق صاحب السوء ما يكون صاحب السوء إلا إذا كان فاسقا؟ يعني علامات الشهوة عليه والمعصية، ها هذا هو فقط صاحب السوء. السوء يطلق على الجميع، على صاحب الفسق وعلى صاحب البدعة، كما قال عبد الله بن المبارك وأحبار رسوله. فالسوء يطلق على الجميع، لكن هذا سوءه فسق وهذا سوءه بدعة. فقالوا في هؤلاء أهل الأهوى وأهل الشبهات، وقالوا في أهل هؤلاء أهل الفسوق وأهل الشهوات. نعم. سبب هذا السؤال الشيخ لأن في أحدهم لما حدر وقيل له لا يمشي ولدك مع هؤلاء المطاعبة اللي ما هم مضبوطين، يقصد بها المطاعبة اللي ما هم مضبوطين يعني أصحاب الانتماءات. أيوة. فقال يعني هؤلاء صاحب السوء هو رأي الدخان ورأي الخمر ورأي السفر في الحرام والزنا، وهذا مطوع الحتة وثوبه قصير يعني مثلكم، كيف أعرف أن هذا ما يصلح لولدي وهذا يصلح لولدي؟ هذا يعني هذا صاحب سوء، شكله خير وشكله طاعة ومطوع. السوء كما قلت كلمة جامعة تطلق على هذا وعلى هذا، لذلك العلماء أهل التقى والاتباع يتكلمون في علماء السوء، وهم الذين يفتحون أبواب الشر لأهل الشر ويهونون ذلك لا عليهم، سواء فتح باب البدع لأهل البدع أو فتح باب المجون لأهل المجون. وإذا شئت أن ترى فنحن في هذا الوقت الحاضر نرى هذا في بعض القنوات، بعض من يظهر في هذه القنوات يفتح باب المجون لأهل المجون فيجوز من المجون والفسق ما نص العلماء الصادقون المحققون على تحريمه بالأدلة الظاهرة المتظاهرة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويخالف المعلوم أحيانا من الدين بالضرورة، فيبيح بعض المعلوم من الدين بالضرورة، كما سمعنا من بعضهم إباحة الربا. الربا هكذا، وأحيانا يفتح باب للمجون فيحل لهم سماع الغنى ويحل السفر للمرأة بدون محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وآخرون يحلون كذلك خروج المرأة على هذا النحو المبتدأ الذي ليس فيه إلا إرضاء أهل الفجور. وخذ كل يوم من التنازلات إلى ما لا نهاية له ولا أستطيع حصره في هذا، بل لو أردت أن أتكلم فقط بما حصل مما يسمونه بدء الربيع العربي لما وفانا هذا الليل كله من عبارات التي ظهرت عنه في هذا الباب. وهكذا أهل الشهوات الشبهات ممن ينتسب إلى العلم فيأتي يقول لك ما في الفرق بيننا وبين اليهود النصارى وكلنا مؤمنين وأخوة في الإيمان، تلتقي في الإيمان بالله ونحن جميعا مؤمنون بالله تبارك وتعالى أتباع موسى إبراهيم وموسى وعيسى مؤمنون. هؤلاء لو كانوا على الإيمان الصحيح الذي جاء به إبراهيم عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام وعيسى عليه الصلاة والسلام، حد والقذة بالقذة، ما يخالفون موسى ولا عيسى ولا إبراهيم في شيء. لو كانوا على هذا لكان هذا الصحيح منسوخا بنبوة ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول عليه الصلاة والسلام لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ويقول الخطاب لعمر رضي الله عنه من المؤمنين أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب وقد جئتكم بها بيضاء نقية والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. إذا كان هذا في موسى لو أدرك بعثة النبي ما وسعه إلا أن يتبعه، فكيف بهؤلاء الذين أصلا هم محرفون لدين عيسى وموسى وإبراهيم؟ لو كان الصحيح لنسخ، فكيف به وقد حرف هؤلاء يقرون هؤلاء على ما هم عليه ويعتبرونهم مؤمنين؟ ويأتي الآتي يقول ما في فرق بين المسلمين وبين النصارى. أبد إذا في خلاف إنما هو فيما في الديناميكيات ما أدري إيش كلام سائر. وإلا ما بينهم فرق. ديناميكي ما أدري إيش من هذا الكلام. وآخر يقول عداوتنا لليهود ليست دينية. ويقول لم لا نحن لم نحارب. الثاني يقول لم نحارب اليهود لأنهم كفار. لا نحارب اليهود لأنهم كفار ولكن لأنهم اغتصبوا أرضنا. وخذ خذ خذ خذ خذ من هذه العبارات. وثالث يأتي يقول الإسلام هناك فرق بين إسلام الحكم وإسلام التحكم. ما هو إسلام الحكم؟ إسلام الحكم لما قالت له المتحدثة الفرنسية أو الإسبانية أنا نسيت إيش الإسبانية لا الإسبانية زارت المتحدثة الإسبانية تونس في عهد الإسلاميين كما يقولون، فوجدت الحانات كما هي ما شاء الله زائدة يمكن. استغربت لأنها كانت تتصور أنها من أول يوم أقبلت حانات الخمر. هذا حكم الإسلام، يعني حتى النصارى يعرفونه، هذه النصرانية تعرف أنه إذا جاء الإسلام ما عاد فيه فتح محلات القمور. الإسلام يحرم هذا. جاءت المحلات كما هي في العهد الأول الذي يقولون حرب على الإسلام يحارب أحكام الشريعة. أيوة خلاص اللقاء بعد ذلك مع المتحدث الرسمي عن الإسلاميين الذين يحكمون قال لا لا لا لا ثم فرق بين إسلام الحكم وإسلام التحكم. يعني إسلام الحكم هذا باب، إسلام التحكم لا، فيه حريات شخصية كل واحد يفعل اللي يبغى. لذلك كانت هذه الحانات مفتوحة لأن كل واحد يأخذ الذي يريد حريات. فإحنا ما إحنا في الآن إسلام الحكم ما التحكم ما في إسلام حكم. يلا حلل إذا إذا إذا إسلام الحكم ما هو؟ أن يحكمهم بس. لكن إسلام حكم الناس بالإسلام هذا تحكم. فهذا هو الإسلام الذي يدعون إليه، هذا الإسلام الذي يدعون إليه مسجل. لو تستطيعون تفتحون النت الآن تسمعون هذه المقابلة وهذه الشعارات التي صدوا الناس بها. نحن هنا نسمع إلى الذين يؤيدون هؤلاء يذمون هذه البلاد بكل ما يستطيعون. إذا وجدوا واحد صدق زادوا عليه 99 كلمة وقلبوا الأمور على عكس ما هي يعني. وهنا يجدون 99 كلمة واحدة صدق يقلبون الأمور عكسا فيصوروا للناس أن هؤلاء حكموا بالإسلام وأنت ما عندك ولا إسلام. هذا يا شيخ. فهؤلاء يظهرون على الشاشة يقول لك دعاء وعلماء عند بعض عند كثير من العامة يقول لك دعاء وعلماء الدعاء العلماء والدعاء العلماء والدعاء. فهؤلاء هم العلماء الدعاء كثير منهم هذا الكلام. الذي نحن فيه من الدين والإيمان والخير ينكرونه، والذي عليه غيرنا مما سمعتم